محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا واسعًا، إنه بكل جدير كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولاً حول أركان الإيمان الستة. تحدثنا عن الإيمان بالله جل وعلا، وتحدثنا عن أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وتفصلنا في ذلك ولله الحمد. ثم بعد ذلك ذكرنا الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وما زلنا نتحدث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وما زلنا نتحدث عن أسمائهم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وكذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فذكرنا منهم جبريل عليه السلام، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت. وذكرنا في المرة الفائتة من منكر ونكير. وفي هذه المرة نتحدث عن هاروت وماروت. نتحدث عن من؟ عن هاروت وماروت. الظاهر والله أعلم أنهما من الملائكة. من ومنش حملي؟ هاروت وماروت. الظاهر والله أعلم. لكن ما عرفتوش ده كيف؟ المرة اللي فاتت كنت غائبا. المرة اللي جاية إن شاء الله. أذكر كده في المرة اللي جاية منكر ونكير عشان تخلص الحاجة. فالظاهر والله أعلم أن هاروت وماروت من الملائكة، لكن لا نعلم حقيقة ما جرى لهما، إلا أنهما ملكان يعلمان الناس أشياء من جنس السحر، ويحذران من يتعلم منهما فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله جل وعلا أرسلهما في وقت من الأوقات فتنة للناس، يعلمان الناس السحر، لكن يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال جل وعلا في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. اليمين وملك عن الشمال. هذا الملك الذي عن اليمين يسجل ماذا؟ الحسنات. وهذا الملك الذي عن الشمال يسجل السيئات. وقد ذكر بعض العلماء أن اسمهما رقيب وعتيد، وهذا غير صحيح. فرقيب وعتيد إنما هما وصفان وليس اسمان. رقيب وعتيد إنما هما ماذا؟ عمر رضي الله عنه وقد أمسك بلسانه وقر لسانه ومسكه ولمين صديق الأمة الأكبر وكان يقول هذا الذي أول المرأة هذا اللسان يا أحباب قال أهل السلف إن كنا لا نعد العبادة لا في الصلاة ولا في الصيام ولكن في الكف عن أعراض الناس هذه العبادة كثير من الناس يصلون كثير من الناس يصومون ولكن القليل من الناس من يمسك هذا اللسان ممكن لا رجل تقي ورع ساهل ولكن لا يستطيع ان يمسك هذا اللسان يتحدث في اعراض الناس بالليل والنهار يا رسول الله من نجا فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام امسك عليك لسانك ويسعك Yeah. فكل من شيفة هذا الكمال. سؤالي يا أحباب، الذي تكلم واحد ولا اثنين؟ هو واحد. انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم تلعه نفسه حتى رشب أمرك لتالي سمع. طب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انزل؟ ما أنكر عليه، سمع، ما دافع عن عرض أخيه، فهو مشارك له في الإثم. يجي لك وحي يقول لك ده فلان صفة ونعله وتقعد تسمع تتلذذ بهذا السماع، أنت مشارك له في الإثم. عليك أن تدافع عن عرض أخيك وأن تدب عن عرض أخيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة تبوك سأل عن كعب بن مالك، أين كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة حبسه برضاه والنظر في عطيه، عباه مع الظل والثمار، يقول لهم متكبر يعني، قصدي يقول لهم متكبر يعني. فكان من ضمن اللي قاعدين معاذ بن جبل ما طاش الكلمه، قال بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض أخيكما آنفة أشج من أهلكما من هذه الجيفة. تخيل المسألة خطيرة، يبقى اللسان هذا لا بد وأن تلجمه. عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه لا. موضوع طويل اختلاف الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام مر على قومين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبد، بلى انه كبد، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزف من بوله، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، وفي لفظ واما الاخر فكان ياكل لحوم الناس الغيبه. قال قتاله ذكر لنا ان عذاب القبر ثلاثه اثلاث، ثلث من الغيبه وثلث من النميمه وثلث من البول. اذا كل فعل كل قول تقوله مصدق، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي حاجة عملتها سوف تجدوها في هذا الكتاب، سوف تجدوها في يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بعض أخطاء المصلين يا أحبابي في السجود، بعض أخطاء المصلين في السجود، بعض الناس في نظرياته في السجود يضع اليدين على الأرض بهذه الكيفية التي سوف أفعلها الآن. بص يا أحبابي بعض الناس يعمل إزاي؟ بيعمل كده شايفين يا اخي عامل ازاي؟ اهو النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سجد احدكم فلا يبسط ذراعيه بساط الكلب، هكذا هذا النهي عن الصلاه والصحيح ان يفعلون هكذا هكذا يا اخوان، لكن ان يفعل هكذا هذا خطا من اخطاء السجود، هذا خطا من اخطاء السجود. وبعض الناس لا يمكن الانف من الارض انما يسجد على الجبهه فقط، يعمل ازاي؟ يعمل كده اهو، لا هذا خطأ. أمر الصحيح أن يثل على سبعة أعضاء كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب السجود السني إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يسجد؟ بهذه الكفية يا أحبابي، اللي مش شايف ممكن يقف ويشوفني يا أحبابي هكذا، شايفين؟ إنما هيضم الإيه؟ الأصابع هيوجههم ناحية القبلة هكذا، ويرفع إيه؟ إيديه هكذا يا أحبابي. هكذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة. رجلين من وراء منصوبتان مضمومتان، وهاتني أصابع الرجلين وهوجهم ناحية القبلة. اللي ما يعرفش خلاص، اللي ما يعرفش يا أحبابي خلاص، يعني أي واحد عنده مشكلة في صوابعه ويعمل كده في مشكلة ما فيش، لكن لو هو سليم معافى هيمد لي أصابع القدمين هكذا، ثم يوجههم ناحية القبلة كما سوف ترون على فيسبوك إن شاء الله. كما سوف ترون إن شاء الله على الايه على الفيسبوك. طب يا احباب واحنا ساجدين بنقول ايه؟ الله، واحنا ساجدين يا احباب شوف ازاي بقى وانت ساجد، عايزين يا جماعه نعيش، والله عايزين يا جماعه نعيش. اقرب ما يكون عبد من ربي هو ايه؟ هو ساجد. يا سلام، تعرفين لما الواحد عايز يطلع عماره، يعني عماره مكونه مثلا من 20 دور، هيعمل ايه؟ هيركب الايه؟ الاسانسير. طيب عايز تروح لربنا؟ كلا لا تطع واسجد واقترب. قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. تعرف الواحد لما بيحب واحدة عايز يعبر عن مدى حبه لها بيقول لها ايه؟ يا ريتني كنت جسمي. اه يعني الطول لما بينزل ينزل ينزل يعبر عن ايه؟ عن مدى حبه لها. تحب ربنا؟ ضع اشرف ما فيك على الارض. ليه؟ دل لله سبحانه. تزم الهدف سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان القدوس الفائز والروح، سبحان الله وبارك له وحمد الله وغفر لي. يا رب اهد أولادي، يا رب يا رب اصلح زوجتي، يا رب يا رب يا رب يا رب. أي طلب عيسى؟ اطلب من الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد بين يديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حلاوة الإيمان بكل وإيمان. اللهم ارزقنا يا رب علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طيبا واسعا. يا رب احفظنا بالإسلام خادمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. يا سلام. السؤال الاولاني يا احبابي، السؤال الاولاني ذكرنا في هذه الليله اسمين من اسماء الملائكه، ذكرنا في هذه الليله قراءة العين اسمين من اسماء الملائكه. الاسم الاولاني هاروت وماروت. طيب ورد ذكرهما في اي سوره؟ صورة الضبط. أحسنتم الإجابة صحيحة. أنا يا بابي حاجة إيه؟ في بابي في الإعلام. عرفت حاجة الجمعة بابي؟ ما أقول في الإعلام بابي بابي. تنفسي أتكلم عن قصة الغزة؟ تفسيرها دي الآيات؟ الشيخ محمد نصر عرض إن شاء الله تتكلم معاكم عن قصة الأنبياء هيصبروا بإذن الله. بعد ذلك أخلاقيات أهل الحرم. يا سلام، أخلاقيات أهل إيه؟ أهل الحرم. كتاب جميل أوي يا جماعة، كتاب جميل. طيب من الجواز؟ من الجواز؟ من الجواز؟ ما السؤال؟ ليه الجواز؟ والله ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ها؟ وجفاني؟ وجفاني كان ايه؟ كان الجواز. فما الجواز؟ يعني ما قصعة؟ كبيرة قصعة كبيرة. وجفان الجواد يعني قصعة ايه؟ الكبيرة. مثل ايه اسلام؟ قصعة كبيرة؟ يعني عايز كتاب؟ طيب ماشي يا اسلام، قصعة كبيرة. اخذ باليمين. هنتعلم السنة الماضية يا احباب، هنتعلم السنة الماضية. إذا أعطيت فأعطي باليمين، وإذا أخذت فخذ بالشمال، لا باليمين برضه. أحسنت والإجابة صحيحة. طيب يا احبابي كتاب جميل أبو ما شاء الله، تفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم. طيب عشان كتاب جميل هنعمل عليه كده سؤال يعني. في ثلاث سور في القرآن اسمهم لم يذكر في داخل السورة. ثلاث سور في القرآن اسمهم لم يأتي في السورة. يعني مثلا عندك مثلا سورة البقرة شاهد ذكر البقرة فين؟ في الصورة. صوت الإسراء كذلك. صوت الكافرون. الكافرون جاءت الليل. في بقى ثلاث صور. اسمهم ما جاش فين؟ ما جاش في أثناء الصور. واحد الزوائل طيب. صوت النساء. يستفتونك في النساء. صوت الفاتحة. هتيجي اسم الفاتحة فيها؟ لا. لأول صوت الفاتحة. طيب. في صورة كده في النص. الإخلاص. مين لقى الإخلاص؟ ما شاء الله الإخلاص. لما قلتش في الإخلاص في الصورة. قل هو الله واحد. الله الصمد. لا من ولا نولا. ولا بيكن له كفوا أحد. يقول لك كم الوقت؟ اثنين. يبقى عندنا صورة الفاتحة وصوت الإخلاص. لسه في صورة. اللي يقول لها هيقول كده. نعم. الفلق قل أعوذ برب الفلق. أنا حاسس بيه وغريب على كده. توبة. صورة توبة؟ لا لا ليس صورة توبة. لا. ثم تاب عليه من والعصر. والعصر. إن الإنسان هود هود. لا. وإلا عقل هم هودا. قل أعوذ الناس. ما تردها مش اسم صورة. طيب الفعل. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لله الصفاء. آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. النساء. لا. امتحن. لا. فامتحنوهن. فامتحنوهن. قولوها. ألف. لام. ألف على همزة. اسمعي ده. كده انت من نصيبك. من نصيبي. لا. لا لا سألوني تعالى الأنفال. نون الأن بي بي بي بي مين بقى عسى حد الوقت الأن بي يا سيدي الوجهة صحيح طبعا الكتابة تعالى صورة الأن بي هذا الاسم لم يأتي في الصورة يبقى عندنا ثلاث صور لم يأتي الاسم في داخل الصورة نمرة واحد صورة هدول هم عشان كل اسم هدول التلاتة الفاتحة الأنبياء الأخلاص أحسنت والإجابة صحيحة بالحب التقيت بكم وبالشوق أن تضربكم يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء إن قدر الله